بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذا سؤال فيما سبق، قل هل يدخل في الصعيد الطيب الطين؟ وكذا مثلا في المنطقة الشرقية هناك مناطق لا يكون فيها إلا تربة سوداء بسبب اختلاطها بالزيت، فهل يتيمم به؟ أما الصعيد الطيب فإن الطين ليس منه، لأن الطين اختلط بالماء، حينئذ فليس من الصعيد. الصعيد هو إما التراب وإما ما على وجه الأرض من جنسها، أما إذا اختلط به غيره بحيث أنه غير لونه كالزيت الذي يقول الأخ، في هذه الحالة لا حرج على الصحيح لأنه يبقى على أنه صعيد، خلافا للحنابلة حينما قرروا بأن يكون طهورا ليس بمستعمل. الحاصل أنه ما دام أنه تراب أو أنه على وجه الصعيد فإنه يجوز التيمم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. قوله رحمه الله: باب الحيض. هذا الباب من أأسر الأبواب عند أهل العلم، ولهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال: إني جلست في هذا الباب 9 سنين حتى فهمته، وهو الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يكثر الخلط في الفتوى فيما يتعلق بالنساء، وهذا راجع إلى أمرين: الأمر الأول عدم تصور ما أصاب المرأة، هل هو حيض أو دم استحاضة أو دم فساد ومرض، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. المسألة الثانية من عدم تحرير أيضا التقليد في هذا الباب، فإن من أهل العلم من يجري وراء الفقهاء في هذا الباب، والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب قد أتوا بعدة مسائل ليس عليها دليل بل فيها عسر تخالف الشريعة كما سيأتي إن اتسع الوقت. دم الحيض، الحيض في اللغة السيلان، من حاض الوادي إذا سال، وهذا الإطلاق اجتمع مع الإطلاق الشرعي لهذا الدم، فإنه هو الدم الذي يسيل من المرأة في أوقات معلومة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لحكمة وهي غذاء الولد في بطن أمه. ولهذا قال الإمام أحمد: إن الحامل لا تحيض. وأما دم الاستحاضة فإنه سيأتي تعريفه في الحديث، ويبقى معنا أن ما يخرج من المرأة إما أن يكون دم حيض، والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وأما دم النفاس فهو دم ترخيه الرحم عقب الولادة أو قبلها مع بيوم أو يومين مع الطلق، وأما دم الاستحاضة فسيأتي. هذا الحديث الذي معنا تحكي عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض. إذن ما معنى الاستحاضة؟ الاستحاضة اختلفت كلمة الفقهاء فيها، منهم من يقول هو أن ترى دما لا يصلح حيضا ولا يصلح نفاسا، ولكن هذا التعريف يلزم منه الدور، لأننا نقول ما دم الحيض والنفاس هو ما ليس باستحاضة، ما دم الاستحاضة هو ما ليس بحيض ولا نفاس. ولهذا فالصحيح في تعريفه أنه هو الدم الذي يطبق على المرأة جميع دهرها أي شهرها، بحيث لا ترى الطهر إلا قليلا. قد أخذ من هذا بعض أهل العلم معنى أخص حينما قال هو أن ترى دما لمدة أكثر الحيض، لكن هذا التعريف بناء على أن الحيض له مدة، ولهذا فالفقهاء رحمهم الله قالوا وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 13، والطهر بين الحيضتين 13 وغالبه 7 أو 6. وهذا التحديد لا دليل عليه كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومحقق أهل العلم في المذاهب الأخرى، أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، وإنما هو متعلق بوصف، متى حصل هذا الوصف حصل الحكم المعلق عليه هذا الوصف وإلا فلا. ولهذا قلنا إن الصحيح أن دم الاستحاضة هو أن يطبق على المرأة الدم أكثر شهرها، وهذا هو الذي يدل عليه الأحاديث. كنت تقول كنت استحاض حيضة شديدة في بعض الروايات فلا أطهر أبدا، أو كما قالت، فدل هذا على أنه إذا أطبق كثيرا في جل أوقات الشهر فإنه يكون حينئذ استحاضة، لكن على التفصيل الآتي أو الذي سيأتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لها الحكم بأسلوب واضح لا تعقيد فيه، لأن مسألة الاستحاضة خاصة أفاض فيها أهل العلم وأطالوا فيها واضطربت أقوالهم وذكروا الصفحات العديدة جدا، وكلها لا دليل عليها وفيها عسر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فالروايتان قد جاءتا وهما صحيحتان. إن والذي معنى الآن إن دم الحيض دم أسود يعرف، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها دم الحيض على أنه أسود يعرف، أن يعرفه النساء. هذا الوصف لا يعني أن هناك أنه ليس هناك علامات أخرى، وإنما جاءت العلامات على أنها 3: أن دم الحيض أسود، وأن دم الاستحاضة يميل إلى الحمرة أحمر، يميل إلى الصفرة أحمر، يميل إلى الصفرة. العلامة الثانية أن دم الحيض ثخين غليظ، وأن دم الاستحاضة رقيق ليس بغليظ. الثالث أن دم الحيض منتن كما سيأتي كريه الرائحة، أما دم الاستحاضة فإنه ليس بذي رائحة تخصه، بل هو كغيره من الدماء. وذكر بعض الفقهاء أن دم الحيض لا يتجمد، أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ماهية الحيض، فقال إذا كان هذا الدم الذي يأتي المرأة هو بهذا الوصف فهو الحيض، وما عداه ليس بحيض. وهذا من التعريف بأوصاف الشيء، من التعريف بأوصاف الشيء، وهو مضطرد يعرفه كل النساء. فإذا كان ذلك أي الدم الأسود، الدم الأسود، فامسكي عن الصلاة، لأنه حيض، والحيض من أحكامه أن تمسك عن الصلاة، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تصلي. وإذا كان الآخر أي الذي ليس بأسود أو ليس بثخين أو ليس بكريه، ففي هذه الحالة فتوضئي وصلي. فدل هذا حينئذ على أن الدماء على قسمين: دم حيض وله أوصاف، ودم استحاضة وله أوصاف. هذا تمنع المرأة منه الصلاة وسائر الأحكام التي ستأتي، والاستحاضة ليس له من الأحكام ما للحيض في جل الأحكام. وهذا الحديث التحقيق فيه أنه صحيح، واستنكار أبو حاتم له لأن فيه محمد ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. فالحديث حسن وهو حجة عند أهل العلم، وهذا الحديث الذي معنا يفيد فائدة قاطعة على أن التمييز علامة من العلامات التي توضح لنا الحيض من النفاس. فننطلق للحديث الثاني حتى إذا استكملنا طرق التمييز بدأنا عن الحديث عن أحكام الاستحاضة. نعم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي حديث أبي داود أنه قال: ولتجلس في مركن، أي إناء كبير تغسل فيه الثياب حتى يتبين لها نوع الدم الذي أصابها. فإذا أرأت صفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا. سيأتي معنى الجمع هذا في الحديث الآتي، أن المراد به الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني، ويدل على أن المرأة المستحاضة يشرع لها أن تغتسل لوقت الصلاة الذي تريد أن تصليه. قد اختلف أهل العلم في وجوب الغسل عليها لوقت كل صلاة. الجماهير من أهل العلم على أنه يستحب لها ذلك وأنه لا يجب، وذهب جماعة وهم قلة إلى وجوبه لهذا الحديث لقوله آمرا فلتغتسل. أما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أن هذا إما منسوخ بحديث فاطمة الذي سيأتي وتوضئ لكل صلاة، والحديث الذي معنا سابقا فتوضئ وصلي، وهذا واضح قطعا، لكن يقال إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، ولهذا فيقال إن الأمر ها هنا يصرف إلى الندب بدلالة الأحاديث الأخرى. نعم. الحديث الثالث. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. هذا الحديث أيضا كغيره من الحديث التي مرت شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها، ولهذا قالت حيضة كثيرة شديدة، أي أنها استمرت معها مدة طويلة، بمعنى أنه أطبق شهرها على أنها حائض أو على أنها أصابها الدم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي ركضة من الشيطان، أي الاستحاضة. وركضة من الشيطان على حقيقتها، لأنه يخرج من عرق يقال له العاذل، ولا يبعد أن يكون الشيطان وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم أن يكون له سبيل إلى هذا العرق، فيحدث للمرأة ما يحدث. وحمل ألفاظ الشارع على حقيقتها هو الواجب، ما لم يأتي دليل يصرفه بصارف صحيح فحينئذ لا ضير في هذا الصرف. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، إنما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إشارة إلى غالب حيض النساء أنه 6 أيام أو 7 أيام، ولهذا في رواية فتحيضي في علم الله غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. ثم اغتسلي، أي من الحيض حكما، ثم اغتسلي من الحيض حكما وجوبا لانقطاع الحيض حتى ترفع موجب هذا الحيض. فإذا استنقأت فصلي، أي استنقأت من الحيض الذي هو 6 أيام أو 7 أيام في من هو مثلك في الحالة، ثم صلي 24 إذا كان غالب أو عادتك هي 7 أيام 6 أيام، أو 23 إذا كان عادتك 7 أيام، وصومي وصلي لأنك في حكم الآن المستحاضة، فإن ذلك أو ذلك يجزئك، أي في حكم الشريعة. ومن هذا سيأتي أن الحائض أن الاستحاضة تصوم وتصلي، وهل يأتيها زوجها؟ نعم على الصحيح، إلى آخره. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، أي 6 أيام أو 7 أيام. فإن قويت على أن تؤخري الظهر، أي إلى آخر وقتها، فتصلينها في وقتها وتعجلين العصر في أول وقتها، وهذا هو الجمع الصوري، وهذا هو الجمع الصوري، وهذا جمع صحيح، لكن من أهل العلم من يستخدمه فيما أتى من الشريعة في الجمع هذا هم الحنفية، فإن الجمع عندهم هو الجمع الصوري. ونحن نقول الجمهور الجمع الصوري جمع صحيح، لكن فيما نص عليه الدليل مثل المستحاضة. ثم تغتسلين حين تطهرين، وأي الغسل الماضي الذي مضى في الحديث الذي معنا أو الماضي، وتصلين الظهر والعصر جميعا إلى آخر الحديث، إلى أن قالت وهو أعجب الأمرين إلي. هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامها سيأتي في بيان الأحكام. هذه الأحاديث الماضية، وأيضا نأخذ الحديث الرابع، هي الفصل في أحكام الاستحاضة. فالحديث الأول أرشدها إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى التمييز. الحديث الثاني الذي معنا الآن أرشدها إلى الله يجزاك وين التمييز؟ أرشدها إلى العادة يا أخوان، إلى عادتها أو إلى غالب عادة النساء. الحديث الذي معنا الآن وشو فيه؟ في غالب النساء. نعم، في غالب النساء. يبقى معنا طريقة أخرى، وهي طريقة حديث أسماء بنت عميس. اقرأ هذا الحديث. كما قلنا في الاغتسال والخلاف فيه، أما الجمع فإنه المراد به الجمع الصوري، ولكن هذا ليس بواجب، وإنما هو مستحب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قويتي، وإلى أن قالت فهو أعجب الأمرين إلي. أيضا قوله وفإن قويتي فهو أعجب الأمرين دليل للجمهور على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو أمر اختيار. نعم، وإنما الواجب هو الوضوء، سنتكلم عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كنت، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. لما شكت إليه الدم، أي الدم الذي يطبق معها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي، أي اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك قبل أن يأتيك الإطباق، ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل كل صلاة. يحتملها أن هذا الاغتسال لها أو فعلها الاغتسال أنه منها، من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا ولو كان أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مصروف بالأحاديث الأخرى من الوجوب إلى الندب. نأتي قبل أن ندخل في أحكام الاستحاضة الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة، أي المستحاضة، هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مطلقا بمعنى جاءها الاستحاضة ولما دخل وقت صلاة الظهر توضأت فاستمرت لم يخرج منها شيء حتى جاء وقت العصر ولم يخرج منها شيء فصلت العصر بدون وضوء، فهل يجب الوضوء لوقت كل صلاة أو أنه يجب للخارج؟ الجمهور على أنه يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وأظن أنها قد مضى معنى هذا، لوقت كل صلاة أو للمراد لرفع لاستباحة الصلاة ومضى معنا هذا في نواقض الوضوء، لكن نشير إليها إشارة عاجلة. الوضوء الجمهور يقولون يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لكن بشرط، أي الوجوب متعلق بشرط، وهو ماذا؟ أن يخرج منها شيء، أن يخرج منها شيء. فإن لم يخرج منها شيء بعد الوضوء الأول فهي مستمرة على طهارتها على الصحيح. وإلا من أهل العلم من يقول إنها تتوضأ لوقت كل صلاة لعموم الحديث، لكن نقول إن الشريعة إنما أوجبت الوضوء عند وجود سببه، فإذا لم يوجد السبب فحينئذ نحمل عموم الشريعة على ما علمناه من معهوداتها، أي معهودات الشريعة من حملها الوضوء والغسل على وجود أسبابه، فإذا لم توجد فإن طهارتها باقية، وهذا أمر واضح. نأتي إلى أحكام المستحاضة. المستحاضة الآن في الحديث الأول أرشدها إلى التمييز، الحديث الثاني أرشدها إلى 6 أيام أو 7 أيام غالب النساء، الحديث الثالث أرشدها إلى عادتها. فهل يا ترى هل هذا يحتاج منا إلى معرفة المتقدم من المتأخر، أو يا ترى هذا استفتاء صادر لكل حالة بحسبها؟ قطعا نقول إنه صادر لكل حالة بحسبها، اللهم إلا امرأة يجتمع فيها عادة تمييز فهذا هو الذي يحصل فيه الخلاف. المستحاضة تنقسم إلى قسمين، مستحاضة مبتدأة، يعني امرأة بلغت 15 سنة فبدأها الحيض في شهر محرم واستمر معها طيلة الشهر أو غالب الشهر، فهذه حينئذ مستحاضة مبتدأة، مستحاضة مبتدأة أي ليس لها عادة ولا تمييز. الفقهاء رحمهم الله قالوا تجلس أقله ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم، ثم إذا انقطع لأكثر الحيض فإنه إذا تغتسل وجوبا وتقضي ما صلت وما صامت احتياطا، فإن تكرر هذا معها 3 فهو عادتها حينئذ، وهذا قول مرجوح. نقول إن المستحاضة المبتدأة إما أن يكون عندها تمييز، بمعنى أن تميز الدم أسود ويكون بعضه أسود وبعضه أحمر، بعضه ثخين بعضه ليس بثخين، بعضه كريه بعضه ليس بكريه، فما وجد فيه علامة من علامات الحيض فهو حيضها، وما كان ليس كذلك فهو استحاضته. واضح؟ إذن الطريقة الأولى أن تعمل بالتمييز، التمييز الصالح. الطريقة الثانية إذا لم يكن لها تمييز، بمعنى أن الدم دم أسود طول الشهر أو أنه دم أحمر طول الشهر، ففي هذه الحالة نرجعها إلى ماذا؟ إلى عادة غالب نسائها، وهي 6 أيام أو 7 أيام. تسأل قريباتها من أخواتها وأمها وجداتها فتجلس هذه الأيام، وما عداها فهو استحاضة. هذا ما يتعلق بالمبتدأ بالترجيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم جمعا بين الأحاديث التي معنا. المستحاضة المعتادة امرأة عادتها كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، ثم جاء شهر محرم فاستمر معها الدم. ففي هذه الحالة إما أن يكون لها تمييز أو لا يكون لها تمييز، أن ينقسم أو لا يندرج تحت المعتادة نوعه. إما أن يكون لها تمييز أو ألا يكون لها تمييز. فإن لم يكن لها تمييز فإنها تجلس عادتها بالاتفاق، وما عداه استحاضة، وما عداه استحاضة. أما إن كان لها تمييز، بمعنى هي لها عادة سابقة ولكن أيضا الدم الذي استمر معها تميز بين بعضه وبعضه، بعضه أسود وبعضه أحمر، بعضه كريه وبعضه ليس بكريه وهكذا، فيا ترى اجتمع عندنا الآن علامتان صحيحتان، وهي العادة، امرأة عندها عادة، واجتمع عندنا تمييز. النوع الأول ليس عندها تمييز، النوع الثاني تمييز وعادة. فهل يا ترى نقدم العادة لحديث أسماء بنت عميس: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا حديث عام، أو يا ترى نقدم التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وهو عام. من ها هنا الحقيقة اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هل يقدم التمييز أو يقدم العادة؟ اختلفوا على قولين خلاف قوي. والذي يظهر والله أعلم أننا نقول إنه لما جاءت العلامتان ولا ترجيح بينهما إذا اجتمعتا، فإننا نعود إلى معهودات الشرع، نعود إلى معهودات الشرع. ومن معهودات الشرع أنه ينيط الأحكام بما ليس بمضطرب، بما ليس بمضطرب، إما اضطرابا عاما وإما اضطرابا نسبيا إضافي، بمعنى يضطرب عند امرأة ولا يضطرب عند امرأة أخرى. الآن التمييز ليس بفصل، بمعنى أنها تحكم حكم قاطع أن هذا حيض وأن هذا نفاس، لأن التمييز قد يكون ظني احتمالي. أما العادة فإنه قطعي لأنه أيام، ولهذا يسمونها الأصوليون نصا 10 أيام كاملة، يعني لما نقول 7 أيام أو 6 أيام فهو نص، علامة قاطعة. فحينئذ يترجح والله أعلم أن الشرع أناط عادة، أناط النساء بغالب بعادتهن، لأنها هي التي لا تضطرب وهي التي فيها تيسير وسهولة عليهن. أما قوله إن دم الحيض أسود يعرف، فإن هذا يحمل على إيش؟ لا، في نعم، يحمل على في على من كان لها عادة فنسيت عادتها، وهو التفصيل الذي سيأتي معنا الآن عشان ما تضطرب. المستحاضة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما هو؟ مبتدأ، فهذه لها طريقتان: الطريقة الأولى تمييز صالح فتأمل به، لو كان لها عادة أنطنها. الطريقة الثانية أرجاعها إلى عادة نسائها. طيب انتهينا منها. المستحاضة المعتادة إما أن يكون لها تمييز أو لا يكون لها تمييز. فإن كان لها تمييز إذا لم يكن لها تمييز فترجع إلى عادتها بلا إشكال وبالاتفاق. إذا كان لها تمييز فهذا الذي وقع فيه الخلاف، والراجح والله أعلم أنها ترجع إلى عادتها. ها هنا يأتينا استشكال. طيب، قالت أنا هي عندها عادة لكنها نسيت عادتها، ففي هذه الحالة نقول انعدمت طريقة انعداما حكميا والمعدوم حكما كالمعدوم حسا، فكأنها ليس لها عادة فترجع في هذه الحالة إلى التمييز. يأتيك استشكال، إذا لم يكن لها تمييز أو معتادة، إذا لم يكن لها تمييز في هذه الحالة ماذا تعمل؟ ترجع إلى عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام. وهذه أظن إن شاء الله أنها واضحة، لكن الشأن أن يعرف ماهية الاستحاضة أو متى تكون المرأة مستحاضة حتى نطبق عليه هذه الأحكام، وهي أحكام يسيرة سهلة ولله الحمد. نستكمل إن شاء الله. إذن هذه ليس لها عادة مستقرة، سيأتي إن شاء الله.